نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن بحث موضوع شرعي لمعرفة الأحكام الشرعية مرجعه إلى الوحيين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدين مبناه على الاتباع، والأحكام الشرعية فيه توقيفية، ليس لأحد من الناس أن يقرر شيئا منها إلا بدليل، وهذا مرجعه إلى معرفة الأحكام المطلقة بأوصافها الشرعية من الكتاب والسنة، ثم معرفة تنزيل هذه الأحكام على الأحوال المعينة، ومحاولة التوصل إلى الأحكام الشرعية في النوازل والمحدثات. وموضوع الحديث وهذه المحاضرة هو حكم تعظيم الآثار في الإسلام، وهذا الموضوع مهم جدا، لعظم ما يترتب عليه من مسائل، ولخطورة الانزلاق فيه، ولكثرة ما يحصل فيه من الخوف والحديث منذ القديم إلى هذا العصر. والموضوع واسع ومتشعب، ولكن لعلي أجمل الحديث في جانبين مهمين. الجانب الأول هو معرفة الأحكام الشرعية المترتبة على الأماكن والبقاع، وهي الآثار المكانية، والقصد من هذا التوصل إلى الحكم الشرعي في هذه البقاع والأماكن، وهذا هو الجانب الشرعي ومعرفة الحكم الشرعي المتعلق بهذا الموضوع. والجانب الثاني هو معرفة أحوال الناس ومحاولة سبق مقاصد الناس في تعاملهم مع هذه البقاع والأماكن من حيث الاعتقاد وما يعتقدون فيها، ومن حيث الزيارة لها وما قد يؤدون عند زيارتها من الأعمال. ولعلي أقدم لهذين الجانبين بمقدمة مهمة لا بد من الوقوف عندها، وهو تحرير المصطلحين المتعلقين بعنوان المحاضرة، وهو معرفة التعظيم ومعناه والآثار ومعناها. ثم الجانب الأول وهو جانب التعظيم، فإن التعظيم مصدر من عظم الشيء يعظمه، فهو مصدر من عظم الشيء، كما أن التكبير مصدر من كبر، والتعليم مصدر من علم، والتسبيح مصدر من سبح. فالتعظيم مصدر من عظم الشيء، والتعظيم يتنوع بحسب ما يقوم به من أجزاء البدن، وبهذا فالتعظيم يقوم بالقلب ويقوم باللسان ويقوم بالجوارح. فتعظيم القلب هو اعتقاد عظمة الشيء، سواء كان هذا التعظيم شرعي أم أنه مخالف للشرع. فتعظيم الله عز وجل هو حق على العباد، وكذلك تعظيم من أمر الله بتعظيمه على وفق الشرع. وقد يكون التعظيم القائم بالقلب باطل، كتعظيم من لم يشرع الله عز وجل تعظيمه من المخلوقين ومن الأماكن والبقاع، وهذا مرجعه إلى الاعتقاد. وقد يقوم التعظيم باللسان وهو الإطراء الذي يستوجب التعظيم ويدل على تعظيم القلب، وهذا قد يكون شرعيا أو باطلا منكرا. فمن التعظيم الشرعي متعلق باللسان التسبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. قال العلماء: تعظيمه بالتسبيح. وقد يقوم التعظيم أيضا بالجوارح في صور متعددة، كالسجود وهو أجل أنواع التعظيم، والركوع وهو من أنواع التعظيم، والذبح، وسائر العبادات متعلقة بأعمال الجوارح هي من هذا النوع، ولهذا يحرم صرفها لغير الله عز وجل لأنها حق لله. وبهذا يتبين أن التعظيم يرجع إلى القلب أو اللسان أو الجوارح بحسب ما يدل عليه العمل من أنواع التعظيم. التعظيم أصله في اللغة هو التبجيل، وتبجيل الشيء وإجلاله، فهذا هو معنى التعظيم. وأما الجانب الثاني وهو الأثر، فالآثار جمع أثر، وأثر الشيء هو حصول ما يدل على وجوده. أثر الشيء هو حصول ما يدل على وجوده، وقد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الأثر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فمن الحسي هو أثر المشي على الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا الانتقال إلى المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم ويكتب الله عز وجل لكم آثاركم. قيل: أثر الحطى إلى المسجد، ومن هذا قول العربي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فأثر الخطى في الأرض هي من الأثر الحسي الذي يدل على المسير، ومنه قول الله عز وجل: فارتد على آثارهما قصصا، في قصة موسى والخضر. قال ابن كثير رحمه الله: أن يقصان آثار مشيهما ويقفوان أثرهما، أي أثر المشي. فهذا هو الأثر الحسي. وأما الأثر المعنوي فهو الآثار المعنوية المترتبة على الأعمال، ومن هذا أثر الصلاة، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة لها أثر معنوي في أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وللمحافظ عليها وللمحافظة عليها أثره في القلب من تعظيم الرب عز وجل وانزجار العبد عن المعاصي. ومن هذا الباب ما يطرق كثيرا في الكتب والبحوث، يقال أثر كذا وكذا، كما يقال أثر الإيمان، أثر الإيمان بالقدر، أثر الإيمان بالله، أثر الإيمان بالملائكة، وهو ما يحصل من الآثار المعنوية التي تقوم بالقلوب وقد تقوم بالأوصاف وما يقوم بالناس. والآثار في اصطلاح الناس تطلق على الأخبار، ومن هذا يقال أهل السنة والأثر، أي أهل الاتباع للأخبار. ويطلق هذا اللفظ على ما هو أخص من ذلك، وهي الآثار المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو المشهور في عرف كثير من المتأخرين، فما يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث، وما يكون موقوفا على السلف يسمى بالأثر. وكذلك تطلق الآثار على البقاع والأماكن، وهذا يوجد كثيرا في كتب المؤرخين، كما أن الاصطلاح الأول يكثر في كتب السنة والاعتقاد، وكذلك في كتب الفقه. ومقصود البحث والمحاضرة بالآثار المتعلقة بالأماكن، وحكم تعظيم هذه الآثار في الإسلام. إذا تقرر هذا فإن البقاع والأماكن والآثار لها حكم في الإسلام بحسب تفاوتها، ولا بد من الوقوف عند هذا الجانب المهم ليعرف الحكم الشرعي فيما يجب أن يعتقده المسلم في هذه الأماكن والبقاع، لنتبين بعد ذلك من صور أحوال الناس وفي معاملتهم عند زيارة الآثار، هل هذه المعاملة الشرعية أم غير شرعية. ويمكن حصر البقاع والأماكن بحسب ما يتعلق باعتبار خصائصها من عدمها، وبحسب ما يشرع فيها وما لا يشرع، إلى أربعة أنواع. ذكر بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضها قد دلت عليه الأدلة، وهو موجود أيضا في بعض مواطن من كلامه رحمه الله. هذه الأنواع الأربعة بحسب اعتبار الخصائص المتعلقة بها وما يشرع فيها وما لا يشرع هي على أربعة أنواع. النوع الأول مكان لا فضل له في الشريعة ولا فيه ما يوجب تفضيله، مكان لا فضل له في الشريعة ولا فيه ما يوجب تفضيله. الثاني مكان له خصيصة لكن لا يتخذ عيدا ولا تشرع فيه العبادة. النوع الثالث ما تشرع فيه العبادة ولا يتخذ عيدا. النوع الرابع ما تشرع فيه العبادة ويتخذ عيدا. والعيد كما عرفه شيخ الإسلام ولعله يعني مر في التقسيم فلا بد من الإشارة إليه وإن كان سيأتي، قال العيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة فيه، فكل مكان يعتاد ويجتمع فيه فهو عيد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا. ثم نعود إلى هذه الأقسام والوقوف عند كل قسم منها. النوع الأول مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. يقول رحمه الله في القسم الأول أحدها مكان لا فضل له في الشريعة، مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها. فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال بين. ثم إن كان بعض آثار الكفار من اليهود والنصارى أو غيرهم صار أقبح وأقبح، فهذا دليل على أن هذه الأماكن التي لا تشرع زيارتها وليس لها خصيصة وليس لها فضل أنها لا تقصد بنوع من أنواع العبادة. فإذا كان هذا المكان هو من أعياد الكفار فإن الأمر أشد. ثم ذكر شيخ الإسلام أمثلة لهذا النوع فقال رحمه الله فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة الشجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه وتعالى عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة لم يشرع تخصيص تلك البقعة لا عينا ولا نوعا. ثم قال وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فإن هذا النذر نذر معصية في اتفاق العلماء ولا يجوز الوفاء به. إذن هذه البقاع التي لم يرد في الشريعة ما يدل على فضيلتها وليس لها ما تختص بها ما تختص به عن غيرها من الأشجار والأحجار والعيون الجارية وما سوى ذلك فإنه لا يجوز أن تقصد بالعبادة. وبعض الناس قد يتعلقون ببعض الأوهام كأن يرون شجرة مثمرة أكثر من غيرها، أو أن الأشجار تموت وهي لا تموت، أو أن العيون تجف وهي لا تجف، فيظنون أن لها خصيصة ويخصصونها بأوهام باطلة. ولربما لبس عليهم بعض الشياطين بدعوى أن هذا المكان أنه يستجاب عنده الدعاء أو أنه يشفى عنده المرضى، فهذا من تلبيس الشياطين على بني آدم، وكم عبدت الأشجار والأحجار من دون الله عز وجل بهذه الأوهام. وهذا يحصل الكثير في كثير من البقاع، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كثير من الأمثلة للبقاع الموجودة والتي تصرف لها بعض أنواع العبادات أو أنها يعبد الله عز وجل عندها. فإن هذا النوع لا تجوز زيارته ولا يجوز أن تصرف العبادة عنده ولو كانت لله عز وجل، وأشد من هذا أن تصرف العبادة لهذا المكان، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا، وهذا من كلام شيخ الإسلام أيضا، قال النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحوها من العبادات. فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذها عيدا. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا النوع من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا، وهذه الخصيصة ليست هي من جهة العبادة ولكنها من جهة أخرى، وقد بيّنها شيخ الإسلام في قوله: وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين، والقبور التي يجوز أن تكون قبورا بتقدير كونها قبورا لهم، بل وسائر قبور الأنبياء أيضا داخلة في هذا. فإن قبر المسلم له من الحرمة، هنا أنواع ذكر الخصيصة أو الخصائص المتعلقة بالقبور. قال: فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة، إذ هو بيت المسلم الميت، فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يوطع ولا يداس ولا يتكع عليه عندنا وعند جمهور العلماء، ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، ويستحب عنده إتيان السلام على صاحبه والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد. إذن الخصيصة التي أرادها شيخ الإسلام هنا أن هذه القبور لا يجوز أن يجلس عليها ولا أن تمتهن ولا تلقى عليها النجاسات ولا أن تهدم وتبنى البيوت عليها، فلها خصيصة لأن هذه من حرمة المسلم الميت، وليست هذه الخصيصة من جهة أنها تصرف لها العبادة أو أنها تقصد بالعبادة. فهذا النوع لا يجوز أن تصرف العبادة له ولا أن يعبد الله عز وجل عنده، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كانت قبور الأنبياء لا يجوز أن تتخذ مساجد فكيف بغيرها من القبور؟ النوع الثالث ما تشرع العبادة فيه ولا يتخذ عيدا، ما تشرع العبادة فيه ولا يتخذ عيدا، وهو سائر بقاع الأرض، متى ما حانت الصلاة فإن الصلاة تشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا سائر البقاع، من أدركته الصلاة في بقعة من الأرض جاز له أن يصلي في هذا المكان، ولا يخصص مكانا دون مكان، ولا يتخذ هذا المكان عيدا بحيث لو جاء مرة أخرى كان يصلي في طريق فيقصد هذا المكان للصلاة فيه، بل حتى لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وهو ليس بمسجد وإنه هو مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يشرع أن يعتاد، وإن كانت الصلاة فيه جائزة إذا وافق بالاتفاق أن حانت الصلاة في ذلك المكان. ومن هنا يفرق بين هذا النوع وبين النوع الذي بعده، وهو ما يتخذ عيدا كالمساجد، فإن الناس يعتادونها في اليوم والليلة 5 مرات. أما هذه الأماكن والبقاع التي تشرع الصلاة فيها إذا حانت الصلاة فهي سائر بقاع الأرض، ويستثنى من هذا المقبرة والحمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وكذلك الأرض المغصوبة كما ذكر هذا العلماء، كذلك أعطان الإبل والمجزرة على خلاف بين أهل العلم. وأما ما عدا ذلك من البقاع فإن الصلاة تشرع في هذه الأماكن، وكذلك العبادة، يجوز له أن يدعو في أي مكان، وأن يقرأ القرآن في أي مكان، وأن يؤدي العبادة في أي مكان، لكنه لا يتخذه عيدا لأنه ليس بمسجد وليس له حكم المسجد. النوع الرابع ما تشرع العبادة فيه ويتخذ عيدا، ما تشرع العبادة فيه ويتخذ عيدا أي يعتاد، وهي المساجد والمشاعر، المساجد والمشاعر، مشاعر الحج كمنى ومزدلفة وعرفة. لهذا قال شيخ الإسلام: والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا ومثابة للناس يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك، وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله. إذن هذه الأماكن تشرع العبادة فيها وتتخذ عيدا بمعنى أنها تعتاد، فالصلاة المساجد تعتاد في اليوم والليلة 5 مرات صلى فيها، وكذلك المشاعر فإنها تقصد بالحج ويعتادها الناس كما دلت على هذا النصوص، وكثير من النسك متعلقة بهذه المشاعر. هناك أيضا تفصيل في هذه الأماكن بحسب مراتبها، وهذه المساجد والمشاعر لها مراتب، وأعلى هذه المراتب، أعلى هذه الأماكن مرتبة هو المسجد الحرام، وهذا يختص بعدة خصائص: بشد الرحل إليه وبالطواف به وبتقبيل بعض أجزائه كتقبيل الحجر الأسود، استلام الركن اليماني، ومما اختص به المسجد الحرام أنه يطاف به ويصلى إليه ويستلم منه بعض الأجزاء ويقبل منه البعض الآخر. وهذه الخصائص وهو الطواف به والصلاة إليه وتقبيل بعض أجزائه مما اختص به المسجد الحرام، ولا يجوز أن يطاف بغيره ولا أن يصلى إلى غيره ولا أن يستلم غيره من الأماكن حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. والمقصود بالطواف هو بالكعبة، وهي من المسجد الحرام. المرتبة الثانية لهذه الأماكن والبقاع من المساجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وهذان المسجدان يشد لهما الرحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، ومسجد هذا. وذكر شيخ الإسلام أنه لا يشرع فيهما، في هذين المسجدين، غير ما يشرع في غيرهما من أنواع العبادة، فيشرع فيهما الصلاة والذكر والقراءة، ولا يختصان بشيء من أنواع العبادة غير ما يشرع في غيرهما من المساجد، وإنما اختص بغيرهما عن المساجد بأنهما يشد لهما الرحل. وهذه خصيصة اشترك فيها المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويختص المسجد الحرام بما تقدم عن هذين المسجدين. الثالث أو الموطن الثالث هو مسجد قباء، وهو هذا المسجد الذي نحن فيه، وهذا له اختصاص عن غيره من المساجد بأنه يقصد بالزيارة من غير شد رحل، يقصد بالزيارة من غير شد رحل، والصلاة فيه بأجر عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه أهل العلم وعليه العمل. وقد ذكر شيخ الإسلام لطيفة هنا نقلها عن بعض أهل العلم أنقلها بنصها. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: قال بعض العلماء قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يسرع قصده بشد الرحم، بل إنما يأتيه الرجل من بيته، بل يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مصره دون المساجد التي يسافر إليها. فأخذ أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تطهر في بيته أن البيت قريب وأنه ليس بالبيوت التي يشد منها الرحم، فدل على أنه لا يسرع أن تشد الرحال لمسجد قباء، ولكن من زار المدينة يشرع له أن يزور هذا المسجد ويقصده بالزيارة دون غيره من المساجد. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشرع تشرع زيارة مساجد في المدينة إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وأما ما عدا هذين المسجدين من المساجد فإنها لا تقصد بالزيارة، ولكن من مر بها فإنه يصلي في مساجد المدينة كما يصلي في غيرها من المساجد. الرابع: عموم المساجد التي تقصد للصلوات الخمس، وهذه تقصد للصلوات الخمس وتعتاد في اليوم والليلة خمس مرات. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاتي في بيتي وسوقي بخمس وعشرين درجة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة، فهذه المساجد تقصد لأنها بنيت للعبادة وتعتاد يعتادها الناس للصلاة، ولكنهم لا يشدون الرحل ولا يقصدونها بالزيارة. فلا يجوز للإنسان أن يقصد مسجدا في بلد من البلدان يريد بذلك الزيارة الخاصة للمسجد، كما يقصد مثلا قباء من كل مكان من المدينة، وكما تقصد المساجد الثلاثة من كل مكان من الأرض. فينبغي التفريق بين هذه الفوارق التي دلت عليها النصوص، وهذا من حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في أن تنزل الأحكام بحسب مراتبها ومنازلها حسب البقاع والأماكن. الخامس: النوع الخامس من البقاع التي تشرع العبادة فيها وتعتاد مشاعر الحج كمنى وعرفة ومزدلفة، كما قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ولهذا تتعلق النسك بهذه المشاعر، فيتعلق بعرفة ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، وبمزدلفة المبيت في ليلة مزدلفة وهو واجب من واجبات الحج، كذلك تتعلق بمنى الكثير من واجبات الحج كرمي الجمار والمبيت والنحر وهو في منى وفي مكة، وكذلك ما يتعلق بالبقاء في منى في يومين لمن تعجل وثلاثة أيام لمن لم يتعجل، كل هذا مما هو مشروع في الحج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجد، ولا مكانا يقصد للعبادة إلا المشاعر. لاحظ التفريق، يقول: ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجد، ولا مكانا يقصد للعبادة إلا المشاعر. فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير للصلاة، لكن إن وافق الصلاة فيها فإنه يصلى فيها، لكنها لم تقصد للصلاة، بخلاف المساجد فهي التي تقصد للصلاة. وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر وفيها الصلاة والنسك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بالأماكن والبقاع من المساجد والمشاعر وما يؤدى فيها من العبادة. وما يتعلق بالأماكن كلها على ما تقدم التفصيل السابق وهو حكم الشرع في هذه الأماكن والبقاع، وهذا هو حكم الشرع في هذه الأماكن والبقاع. وأما أفعال الناس ومقاصدهم فهذا هو موطن البحث هنا، لينظر فيما يتفق مع الشرع فيقر، وما يخالف الشرع فيرد. وليس لأحد أن يشرع شيئا أو أن يمنع منه إلا بدليل شرعي. وأما ما يقوم بالنفوس من العواطف ومن حب الخير فهذه لا وزن لها إن لم تنضبط بالشرع، فإن حسن المقصد لا يصحح العمل إن لم يكن موافقا للسنة، فلا بد من الأصلين العظيمين وهما الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ويمكن من خلال تتبع لأحوال الناس ولأعمالهم في الأماكن والآثار يمكن التنبيه على أهم ما يقوم في الناس من هذه المقاصد وما يفعلونه عند هذه المشاعر، وأذكر جملة منها مبينا في الحكم لكل نوع منها. النوع الأول قصدها بنية الصلاة والدعاء عندها، قصدها بنية الصلاة والدعاء عندها. والكلام هنا في الأماكن التي لا تشرع زيارتها ولا تقصد بالعبادة، وهو ما ذكر في النوع الأول من الأماكن التي ليست لها خصيصة ولا تقصد بالعبادة، فإن من الناس من يقصدها بالعبادة وبالزيارة، وهذا مخالف للشرع. وأما ما ذكر من المساجد والمشاعر فإن هذا تقدم حكمه وبيان مشروعيته. فقصد الأماكن التي لا تشرع العبادة فيها ولا تشرع الزيارة لها، فمن قصدها بنية الصلاة والدعاء فقد خالف الشرع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تبين الجواب في سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة والدعاء عندما يقال إنه قدم نبي أو أثر نبي أو قبر نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبراج أو الغيران من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه، ولا استحبه أحد من المسلمين، بل هو من أسباب الشرك وذرائع الإفك. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الجواب. فإذا قصد هذه البقاع التي لا تشرع العبادة فيها ولا زيارتها، سواء قيل أنه قبر نبي أو أنه قدم نبي أو مكان صلى فيه نبي أو غار كان يتعبد فيه نبي، فإن هذه الأماكن لا يجوز أن تقصد بالعبادة، لا بالصلاة ولا بالذكر ولا بالقراءة ولا الدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان السلف يسدون هذا الباب، يعني باب زيارة هذه الأماكن، فإن المسلمين لما فتحوا تستر وجدوا هناك سرير ميت باق، ذكروا أنه دانيال، ووجدوا عنده كتابا فيه ذكر الحوادث، وكان أهل تلك الناحية يستسكون به، فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر، فكتب إليه عمر أن يحفر بالنهار 13 قبرا ثم يدفن بالليل في واحد منها ويعفى قبره لئلا يفتتن الناس به. وهذا من عمر رضي الله عنه في إخفاء قبر دانيال، دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على إخفاء القبر حتى لا يقصدوا بالاستسقاء ولا بالدعاء. وهذه الأماكن وقصدها بشيء من العبادة هو ذريعة للشرك، كما هو مجرب ومعروف، ما قصدت بقعة بالعبادة لم يشرع الله عز وجل في ذلك المكان إلا أفضى إلى الشرك الأكبر. المقصد الثاني من مقاصد من يرتادون هذه البقاع التي لا تشرع العبادة فيها، قصد هذه البقاع بنية النذر لها والتبرك بها، وهذا أيضا لا يجوز. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر حكم هذا، قال: وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينذر له بعض العامة أو يعلقون بها خرقا أو غير ذلك، أو يأخذون ورقها يتبركون به، أو يصلون عندها أو نحو ذلك، فهذا كله من البدع المنكرة، وهو من عمل أهل الجاهلية ومن أسباب الشرك بالله تعالى. وقد كان للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم يسمونها ذات أنوار، فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، قلتم كما قال موسى، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا مما يحرم أن تقصد هذه الأماكن لطلب البركة أو للتعليق عليها أو للنذر لها، وهذه من وسائل الشرك كما يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك ذكر الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث من هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة: تخليق الحيطان والعمد وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكى لهم فيه حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليها مع تضييعهم للفرائض، ويظنون أنهم متقربون بذلك لله. فهذا مما ذكره العلماء في تحريم قصد هذه الأماكن سواء بالعبادة أو بالتبرك بها. وهنا لا بد من التنبيه على أصلين مهمين في هذه الآثار والأماكن القديمة التي قد تكون هي من الأماكن التي يرتادها الأنبياء والصالحون، ولكن لا بد من التنبيه على أصلين. الأصل الأول أن هذه الآثار إنما تنفع من أثر فيها بعمله الصالح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. فالإنسان ينتفع بما أثر فيه، ولهذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به. فالإنسان ينتفع بعمله وما أثر فيه. ولهذا هذه الآثار وهي المساجد التي بناها الصالحون فإنهم ينتفعون بأثرها، وهذا من عملهم الصالح. وكذلك الغرس الذي غرسوه فإنهم ينتفعون به، وكذلك العلم الذي ورثوه فإنهم ينتفعون به. ولكن من ارتاد هذه الأماكن فإنه لا ينتفع بها، لا يمكن أن ينتفع الناس بأثر عمل الغير، بأن يكون الرجل من الصالحين صلى في مكان فمن صلى فيه انتفع بعمل ذلك النبي، وإنما ذلك النبي ينتفع بصلاته التي صلى في ذلك المكان. وفي النصوص ما يدل على أن الأرض تشهد لمن صلى فيها، فمن قصد هذا المكان بالصلاة فيه يزعم أنها من الآثار النافعة فإنه لا ينتفع بها، وإنما الأثر هو لمن أثر فيه، وهم الصالحون الذين أثروا في تلك الأماكن ببناء المساجد وبإجراء القناطر وحفر الآبار وبالغرس إلى غير ذلك. وأما من عداهم فإنهم لا ينتفعون بعمل هؤلاء. الجانب الثاني مما ينبغي التنبيه عليه أن البلاد قد تمدح وتذم في وقت دون وقت، وهذا ذكره شيخ الإسلام يقول رحمه الله: وهذا أصل يجب أن يعرف، فإن البلد قد تحمد أو تذم في بعض الأوقات لحال أهله، ثم يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيه، إذ المدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على الإيمان والعمل الصالح. وذكر الشيخ الإسلام من الأمثلة لهذا مكة، فإن الهجرة فيها واجبة، الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، ومن لم يهاجر فهو آثم في وقت الهجرة. وما كان السكن في مكة والسكن في مكة ممدوح في وقت الهجرة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم بعد أن فتحت مكة أصبحت من ديار الإسلام، ورغب في سكن مكة وفي سكن المدينة وفي سكن الأماكن الأخرى التي ينتفع الناس فيها بالأعمال الصالحة التي تؤدى في المساجد. فهذا دليل على أن البقاع تمدح وتذم بحسب الأوقات، بحسب الأوقات. ولهذا بعض الآثار التي كان فيها بعض الصالحين والأنبياء والتي عذب الله فيها من عذب من الكافرين فإنه لا تشرع أن تقصد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقصد أماكن وديار المعذبين، وقد كان فيها بعض الأنبياء كانوا يعبدون الله ويصلون فيها، ومع هذا ما شرع لنا أن نأتي هذه الأماكن. فينبغي التنبه لهذا الأمر، كون هذا المكان مدح في وقت إنما مدح لما حصل فيه من العمل، مثل تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فإنه إنما مدح النبي صلى الله عليه وسلم بعبادته، وليس هذا الغار بممدوح لمن أتى وتعبد فيه بعد أن انتشر الإسلام وشرعت العبادة في مساجد وفي أمصار المسلمين، بل إن من عبد الله في هذا المكان فإنه مذموم، لأنه مما لم يشرع الله عز وجل أن نعبد الله فيه. أيضا من المقاصد التي تقصد بها هذه الأماكن التي لا تشرع العبادة فيها تعظيم الآثار بالإنارة أو وضع الطيب أو الزعفران، وتهيئة هذه الأماكن للزيارة، وهذا لا يجوز فإنه محرم، وهو ذريعة إلى زيارتها وإلى عيادتها واعتيادها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران لكون النبي صلى الله عليه وسلم رؤية عنده، فيقال: بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب، فلا يشرع مكان رؤية فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد بوضع شيء من الطيب أو الإنارة أو تعبيد الطرق إليه، فإن هذا غير مشروع، بل إنه ذريعة إلى أن يعبد من دون الله عز وجل، أو ذريعة أن يعبد الله عز وجل في ذلك المكان، وهذا من البدع المحدثة التي لم يشرع الله عز وجل لنا يعني في ذلك المكان. ومن الشواهد لهذا من سيرة الصحابة رضي الله عنهم يعني في عدم قصد الأماكن، وأن الأماكن لا تقدس أحدا، ما ثبت عن أبي الدرداء أنه بعث إلى سلمان رضي الله عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن الخطاب، فبعث إليه أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الرجل عمله. فهذا قول سلمان رضي الله عنه حجة على من يزعمون أن هذه الأماكن إذا حل بها الإنسان فإنه يحصل له فضل، فهذه الأماكن لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وما رغب في سكن المدينة ومكة والمسجد الأقصى إلا لما فيها من فضل العبادة في هذه المساجد، وإلا فمن سكن المدينة ولم يعمل بما دلت عليه النصوص وما رغبت فيه من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة مسجد قباء، وهو يقصد بسكناه في المدينة الفضيلة بمجرد السكنى، فإنه مخطئ، فإن سكن المدينة بمجرده ليس من الأعمال الصالحة، وإن كان قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن من مات فيها فإن له فضل، لكن السكن لمجرد السكن وهو أن يعتقد أنه بسكناه في المدينة هو في عبادة فإنه مخطئ. لكنه من سكن المدينة للحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على زيارة مسجد قباء ولما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأن يبارك في طعامها، فإن هذا مقصود في الشرع، وأما السكن مجرد عن هذا فهي غير مقصودة. وكذلك من مات فيها فله في ذلك فضل. فهذا يدل على أن هذه الأماكن إنما تقصد للعبادة ولما شرع فيها من العبادة، لا تقصد يعني لذاتها لمجرد السكنة. إذن تعظيم الآثار بالإنارة ووضع الطيب من الأمور المخالفة للشرع، ومما يعني نبه عليه العلماء في هذا ما نبه عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني في هذا الجانب، عندما نشر في بعض الصحف في سنة 1402 عندما كتب من كتب وهو يدعو إلى أن تعبد الطرق إلى الآثار النبوية وآثار الصحابة، وأن أيضا تعد للزيارة وأن تجعل الإنارة عليها مع الاحتياط أن لا تعظم هذه الآثار، هكذا ادعى من كتب ذلك وهو يدعو إلى تعبيد الطرق وإلى إنارتها مع الحرص على أن لا تعبد ولا تقدس ولا يخرج بذلك عن المشروع. فرد على هذا سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، ثم كتب من كتب في الرد على الشيخ عبد الله من الكتاب، ثم رد الشيخ عبد العزيز على هذا الكاتب الثاني وقال رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكره الكاتب من العناية بهذه الآثار وبتعبيد الطرق إليها وإلى إنارتها، قال: إن العناية بالآثار على الوجه الذي ذكر يؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا، لأن النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلق بما تظن أنه يفيدها، والشرك بالله وأنواعه كثيرة غالب الناس لا يدركها، والذي يقف عند هذه الآثار سواء كانت حقيقية أو مزعومة بلا حجة يتضح له كيف يتمسح الجهلة بترابها وما فيها من أشجار وأحجار ويصلي عندها ويدعو من نسبت إليه ظنا منهم أن ذلك قربة إلى الله سبحانه ولحصول الشفاعة كشف الكربة ويعين ولحصول الشفاعة وكشف الكربة. ثم قال: ويعين على هذا من يدعو لهذا من الجهال، إلى أن قال رحمه الله: ومهما عمل أهل الحق من احتياط أو تحفظ فلن يحول ذلك بين الجهال وبين المفاسد المترتبة على تعظيم الآثار، لأن الناس يختلفون من حيث الفهم والتأثر والبحث عن الحق، لأن الكاتب قال: نحتار ونمنع الناس من تعظيمها. قال الشيخ: ومهما عمل أهل الحق من الاحتياط وتحفظ فلن يحول ذلك بين الجهال وبين المفاسد المترتبة على ذلك، فإن الجهال جبلوا على تعظيم هذه الأمور. وأنا أذكر أحوالا وقفت عليها بنفسي في هذا المسجد عندما كنا نجلس للناس في توعية الحج، يعني في سنوات يعني تقرب من 10 سنوات لا يحضرني، ونحن نجلس في هذا المسجد للإجابة على أسئلة الحجاج، فكثير ما يأتي بعض الحجاج ويسألون عن علامة في قبة من قبب المسجد، يقولون بلغنا أن هنا فيه علامة ويسألون عنها لقصدها للصلاة أو الدعاء ويلحون في معرفتها، فنوجههم أنه ليس هناك ما يشرع وليست هناك علامة مقصودة، وإنما قد يظن من يظن أن هذه علامة مميزة لهذا المكان عن غيره. فانظروا إلى تعلق هؤلاء بما قد الآن يفعل، وقد لا يخطر ببال من فعل هذا أن الناس يقصدونه، مع أنه قد لا يكون من الشيء المميز، ولكنهم هم يتمسكون بكل شيء. ونذكر أن بعضهم يخرج إلى خارج المسجد، وهناك بعض الحدائق التي جعلت فيها بعض الأحجار من أجل الزينة، فيقفون عندها ويظنون أنها مما يشرع أن يقصد بالعبادة والصلاة. وقد يأتي بعضهم إلى بعض أماكن الماء الذي أعد للشرب وجعل في هيئة حسنة عليه بناء، فيظنون أن هذه قبة وأنها جعلت على قبر ولي، كما يقول بعضهم هل هذه على قبر أحد الأولياء. فهذا فعل الناس في مسجد كهذا ليس فيه بحمد الله ما يدعو إلى تعظيم شيء من الآثار، ولكنهم يتمسكون بما قد يظنون أن فيه تمييز عن غيره، وهذا مما يدل على شغف العوام بهذه الأمور. فكيف لو جعلت هذه الآثار على هيئة معدة للزيارة، تضاء وتعبد لها الطرق ويجعل عليها من الطيب والزعفران والخلوق ما قد يعتقد كثير من الناس أنها معظمة وأنها تقصد بالعبادة. وهذا لا يقوله من عرف حال الناس، يقول أن هذه الأماكن لو فعل بها كذا أنها لا تعظم، بل يعرف من عرف حال الناس وهو على تجرد وإنصاف أنه ما قصد الناس مكانا يقصدون أنه معظم إلا وقد صرفوا فيه أنواع من أنواع العبادة لم تشرع، وقد يشركون مع الله عز وجل. وأذكر مما يسأل عنه في هذا المسجد، يقولون أين القبلة الأولى، ومنذ سنوات وجد من يستقبل المسجد الأقصى ويظنون أنه إذا جاء وصلى هنا ركعتين المسجد الأقصى وصلى ركعتين المسجد الحرام أنه قد أحسن وأنه صلى إلى القبلتين، وهذا من جهل العوام ومما يدل على تشبث العوام يعني بهذه الأمور. ولهذا جاء الإسلام بسد هذه الذرائع، فإن عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي كان الناس يقصدونها ويرتادونها عندما كان في الطريق، ورأى بعض الناس يذهبون، قال إلى أي مكان يذهبون؟ قالوا إلى الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فأمر بقطعها رضي الله عنه. فلو كانت هناك آثار تعظم ليس هناك أعظم من هذه الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها وذكرها الله عز وجل في كتابه، وتحت بيعة صلح الحديبية، فيها صلح الحديبية، وهي الموقعة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، ومع هذا عمر أمر بقطعها سدا لذريعة تعظيم هذه الشجرة أو أن يصلى عندها. وعمر قطعها في عصر من؟ في عصر خيار الأمة وأفقه الناس، فكيف مع حال هؤلاء الجهال الآن الذين يعظمون الآثار ونفوسهم متعلقة بالشرك الأكبر؟ فإن هذا لا يدعو إليه من حرص على مصلحة المسلمين، وإنما قد يقول هذا من يحسن الظن في الناس، ولكنه لا يدرك المفاسد العظيمة المترتبة على هذه الأمور. المقصد الرابع من مقاصد من يرتادون هذه الأماكن، من يقصد البقاع بنية معرفة التاريخ والسيرة، من يقصد هذه البقاع بنية معرفة التاريخ والسيرة، وهذا لا يخلو إما أن يتخذها عيدا بأن يعتاد زيارتها، كلما جاء مثلا إلى المدينة يذهب إلى أحد أو إلى بدر وهو يقول أنا أريد أن أعرف التاريخ، فهذا غير صحيح. والذي يعرف التاريخ لا يتخذها عيدا، وإنما إن كان من أهل الاهتمام بالتاريخ ومن باب معرفة هذا المكان الذي وقعت فيه المعركة فإنه يذهب إليها مرة، ولربما احتاج أن يعود إليها مرة أخرى لمعرفة أماكن غفل عنها في المرة الأولى. أما أن تتخذ عيدا فإن هذا وإن ادعى من يعتادها أنه يريد معرفة التاريخ فهو غير صادق في دعوة، وإنما هذه من الزيارة المنهي عنها. ولهذا ينهى أن تتخذ هذه الأماكن عيدا تعتاد في كل وقت من السنة أو في الشهر أو في الأسبوع. فهذا إن اتخذها عيدا فإن هذا لا يجوز، وأما إن لم يتخذها عيدا فإنه ينظر أيضا في الحال، فإذا كان ممن يقتدى به في العلم والعمل وقلده الناس فيما ظن الناس أنه يزورها بقصد الزيارة للعبادة فإن لا يجوز له أن يزورها وإن كانت نيته حسنة خشية أن يقلده العامة فيما ظنوا أنه فعله على نية التعبد، وهذا أمر مهم فإن الناس لا يعرفون قصده، فإذا تعلق به الناس وظنوا أنه إنما يزورها للتعبد فعليه أن لا يذهب إليها. كذلك إن ذهب إليها وترتب على هذا فتنة بحيث يحصل بسبب زيارته اجتماع الناس في هذا المكان تعظيما فإنه لا يذهب إليه، فإذا هذا الأمر لا يمنع منه، يعني وهو قصد هذه الأماكن بنية معرفة التاريخ والسيرة لمن أراد هذا الأمر على حقيقته ولم يتخذها عيدا ولم يترتب على هذا فتنة ولم يقلد في شيء هو محسن فيه أو مصيب وغيره لا يعرف مقصده. ولربما قيل إن هذا أيضا يختص بأهل العلم والفضل وبأهل العناية بهذا الباب، أما العامة فلا يقبل منهم هذا. الله إذن هذا هو القصد الرابع من مقاصد قصد هذه الأماكن بنية معرفة التاريخ والسيرة، وهذا كما تقدم، وهذا لمن قصدها ببدنه. وهناك من الجوانب المتعلقة بهذه المسألة أن يعتقد تعظيم هذه الآثار بقلبه وإن لم يقصدها، كمن يعظم مثلا الأماكن التي وقعت فيها الغزوات كموقعة الخندق أو أحد، موقع المعركة أو بدر، وأن يعتقد تعظيم هذه الأماكن وأن لها فضلا على غيرها من البقاع، باستثناء ما ورد في جبل أحد من الفضل، ولكن الأماكن الأخرى التي لم يرد فيها ما ورد فإن لا يجوز للمسلم أن يعتقد تعظيم مكان أو فضيلته إلا بدليل. وموافقة الشرع في التعظيم أمر مهم، فإنه كما أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد هذه الأماكن ببدنه إلا بدليل، فليس له أن يعتقد بقلبه تعظيمها إلا بدليل. والتعظيم بغير ما عظم الله عز وجل هو من الغلو، فإن المخالفة في التعظيم تأتي من جهتين: إما أن يعظم ما لم يؤمر بتعظيمه فهذا من المخالفة وهو من البدع، وإما أن يزيد على القدر المشروع في تعظيمه، يعني أن يكون التعظيم مشروع ولكنه يغلو فيه، مثل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، التعظيم الذي يتناسب مع مقامه بمعرفة فضله ومنزلته عند الله عز وجل واعتقاد ما دلت عليه النصوص من مناقبه وما شرفه الله عز وجل به، هذا حق. ولكن من زاد في ذلك إلى أن عظمه التعظيم الذي لا يكون إلا لله فهذا غلو، وهو زيادة في قدر تعظيم المشروع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بتعظيمه فيعظم التعظيم اللائق بمقامه العظيم عند الله عز وجل، ومن زاد في ذلك فقد غلا في هذا التعظيم. وإذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره من المخلوقات، بل كيف بمن يعظم من لم يؤمر بتعظيمه من البقاع، كما تقدم في بعض البقاع أنه لم يرد في النصوص ما يدل على تفضيلها وعلى تخصيصها، فإنه لا يشرع أن تعظم ولا أن تخص بشيء ما لم يرد به الشرع. فهذه بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، والموضوع متشعب وله فروع بحسب ما يحدث الناس فيه من الكلام، ولكن لعل هذا فيه كفاية في هذا المقام. والأصل في هذا أن الناس يجب عليهم أن يزنوا أقوالهم وأفعالهم بالشرع، وأن ينظروا إلى ما شرع لهم، وأن يقوموا بدين الله عز وجل، وأن يحذروا من البدع والمحدثات، وأن يحذروا من تلبيس الشيطان، فإن الشيطان كم زين للناس ودعاهم إلى البدع والضلال، وهو يزين لهم البدع في صورة القرب وأنها مما يرضاها الله عز وجل ومما يتقرب بها إلى الله. فلا بد من ضبط الأمور بالكتاب والسنة. وأما العواطف، أن يكون للناس عواطف تحملهم على تعظيم مكان أو موقع أو موطن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، أو أنه كانت فيه معركة، أو أنه حصل فيه أثر لصالح، فإن هذا لا ينفع عند الله عز وجل. ولهذا من حكمة الله أنها لم تشرع لنا العبادة في هذه الأماكن، وإنما شرعت لنا العبادة في المساجد التي تبنى في شتى بقاع الأرض. فعندما يبنى المسجد في المكان فهو مكان للعبادة، بل إنه لم يشرع لنا أن نتعمد الأماكن القديمة من أماكن الآثار والبقاع ونبني عليها المساجد. بل نهى عمر عن هذا رضي الله عنه عندما رأى أناس يذهبون إلى مكان يصلون فيه، قال إلى أي مكان يذهبون؟ قالوا إلى مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك وعظم هذا وقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا باتباعهم آثار أنبيائهم. فهذا لا يجوز للإنسان أن يقصد مكانا بعاطفة وبدعوى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يحب ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من العمل. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب فعله وعمله فليتبع، إنما المحبة في الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو المشروع في هذا المقام. وأنا أنصح كل المسلمين وكل من أراد الحق في هذا أن يرجع إلى كلام العلماء المحققين وإلى أهل العلم والنظر وأهل التحقيق، وأن ينظر في كلامهم وفيما قرروه في هذا الباب وما بينوه من خلال النصوص الشرعية، وأن يحذروا من العواطف. ويجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا في نشر الخير، وأن يمنعوا من انتشار الشر، وأن يكونوا على عناية عظيمة بسد ذرائع الشرك والبدع، فإن هذا من أعظم ما يجري التعاون فيه، كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة، يقول إن كثيرا من الناس يحب أن لا يغير الآثار القديمة من العمران وغيرها ويحرص على اقتنائها والاهتمام بها، فما حكم مثل هذا العمل؟ اقتناء الناس للآثار القديمة على مقصدين بحسب نية المقتني لها. فمن الناس من يحب الاحتفاظ بالقديم من باب الأمور العادية، أنه يحب أن يحتفظ بشيء قديم من الأمور العادية التي لا تتعلق بالدين، فهذا لا يمنع منه. لكن يخشى، إذا ما يخشى أن هذا يؤدي إلى تعظيم هذا الشيء أو إلى أن ينحرف الناس بعده، فيأتي الناس بعده ويظنون أنه إنما احتفظ بهذا لشيء شرعي، فعليه أن لا يفعل. أما إذا خلى الأمر من هذا، كمن يحتفظ مثلا بشيء من الأثاث القديم أو بشيء من مما يستخدم في القديم كما يعتني بهذا بعض الناس، فهذا لا يمنع منه. ولكن إن كان في هذا ذريعة إلى تعظيم هذا الشيء أو ذريعة إلى البدع فإنه يمنع منه. وأما اقتناء هذه الآثار وهذه الأشياء القديمة بنية العبادة أو بنية البركة أو بنية تذكر الصالحين كأن يحتفظ ببعض الأواني أو الأدوات التي كان يستخدمها الآباء والأجداد الصالحون أو العلماء أو الأنبياء بنية البركة، فإن هذا لا يجوز. قد ذكر العلماء التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جائز في حياته وفي الوقت القريب من موته، وأما بعد تطاول العهد فإنه لا يوثق بشيء مما يدعي الناس أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا منع العلماء منذ عصور متطاولة من تبرك بشيء مما يدعى أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر ينبغي منع منه. وأما ما يتعلق بآثار الصالحين كما يستخدمونه من الفرش أو من الأدوات أو من الآنية بدعوى البركة وبدعوى أن نتذكر ذلك الرجل الصالح، فإن هذا لا يجوز. وما عبدت الأصنام من دون الله عز وجل إلا بهذه الدعوة، كما هو في قصة قوم نوح. يقول: ذكرتم في المحاضرة أن المسجد النبوي والمسجد الأقصى في الدرجة الثانية من الأماكن المعظمة، والمعروف تقديم المسجد النبوي والمسجد على المسجد الأقصى. ينبغي التنبه لمقصد الجمع بين المسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجمع بينهما في علة واحدة، وهو أنه لا يشرع في كلا المسجدين تشرع عبادة لا تشرع في غيرهما، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما كون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يفضل المسجد الأقصى فهذا لا ينازع فيه، لكن هما يشتركان في مرتبة واحدة باعتبار أن كلا المسجدين لا يشرع فيه من العبادة غير ما يشرع في غيرهما من المساجد، بخلاف المسجد الحرام. وأنا لم أتعرض للمفاضلة بين هذه المساجد، وإنما ذكرت ما يجتمع فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع المسجد الأقصى في هذا الأمر، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما كون المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الأقصى، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، فهذا مما لا ينازع فيه. كذلك المسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، فهذا أمر آخر، وباب التفضيل باب آخر. وقد ذكرت أن هذه المساجد تشترك في كونها كلها تشد إليها الرحال، ولكن اختص المسجد الحرام بأنه يصلى إليه يعني قبلة، وأنه يطاف بالكعبة ويقبل بعض أركانها، وشرع في المسجد الحرام ما لا يشرع في غيره، فمن هنا اختص المسجد الحرام عن غيره من المساجد بهذه الخصائص. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى هو فيما اختص بهما من شدة الرحل إليهما وكونهما من المساجد المفضلة، ما جعلهما في مرتبة بعد المسجد الحرام، وإن كان بينهما مفاضلة باعتبار الفضل في الصلاة في هذين المسجدين. هنا سؤال يسأل عن فعل ابن عمر وما ذكر أنه كان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عمر ما كان يقصد الأمكنة ولا البقاع، ولكنه كثير التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قصده رضي الله عنه هو شدة في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يقصد تلك الأمكنة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في بعض كلامه أنه ما كان أحد من الصحابة يتعمد الآثار والأماكن التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم لذاتها، وأما ابن عمر فكان يحب أن يفعل كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة تأسيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا تركه أولى كما قرر هذا أهل العلم، وإن كان القصد بهذا أنه كان يحب أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك المكان، ليس المقصود أنه يريد بذلك بركة ذلك المكان، فهذا كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه إن ثبت أيضا عنه، وإنما يريد بذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قصد مكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه بقصد البركة وبقصد حصول مضاعفة الأجر في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يقصده ابن عمر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.